القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قاعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. على فكرة يا شيخ مصطفى، أنت فاكر أني كنت عايز أصدر مجلة أدبية مع أخوك الشيخ علي عبد الرازق؟ طبعا فاكر، وفاكر أنكم فكرتم في كل شيء ما عدا بعض مسائل تافهة زي الإدارة والمطبعة والورق والتوزيع. وانت اللي خلتنا نغير رأينا بسبب المسائل التافهة دي. بذمتك مش ده كان عين العقل؟ لا، الحقيقة العقل يقول اننا كان لازم نصدرها. على كل حال انا قررت اصدرها او اصدر حاجة زيها. مؤكد المرة دي عملت حسابك لكل شيء؟ المرة دي واحد تاجر حيتكفل بالتوزيع، وحيكون معايا سكرتير تحرير شاب ذكي ونشط وأديب، هو الأستاذ حسن محمود، وأنا سأتولى مسؤولية التحرير مع مجموعة من الزملاء. من حق العالم العربي يسمع صوتهم، ومن حقهم يتعرفوا على امتداد هذا العالم العربي. أعتقد أني عارفهم كويس، دكتور محمد عوض، دكتور سليمان حزين، الأستاذ محمد رفعت، الأستاذ توفيق الحكيم، وغيرهم من رواد اجتماعك الأسبوعي. وليه نسيت نفسك يا فضيلة الإمام؟ أليس من حق المجلة أن يساهم فيها شيخ الأزهر؟ أشكرك يا دكتور طه، أنا سأساهم بالدعوات وبالقراءة المنتظمة إن شاء الله، لكن مين التاجر اللي هيتولى التوزيع؟ أصحاب محل آلات وأدوات مكتبية اسمه محل الكاتب المصري، والحقيقة عجبني الاسم فاخترته كاسم للمجلة. هو فعلا اسم جميل، والحقيقة المجلة دي جاية في وقت مناسب، في وقت العالم بيدخل فيه مرحلة جديدة ومهمة، مرحلة القنبلة الذرية والأمم المتحدة. امبارح جاني محرر جريدة فرنسية نسيت اسمها. اسمها صور العالم يا بابا، إيماج دو موند. أيوة مظبوط، اسمها صور العالم، وسألني عن الحرب، فقلت له الحرب انتهت بالقنبلة الذرية، لكنها تركت قنبلة زمنية هي فلسطين. والله عندك حق يا دكتور طه، وهم الإنجليز هيسيبوا مستعمرة من غير ما يخلقوا فيها المشاكل. كفاية كلام في السياسة، يلا نطفي الشمع بقى. وبعد كده عندي هدايا لحضرة العميد. من مين يا أمينة؟ أول هدية بعتها لك ماما من فرنسا، وآدي بوسة بالنيابة عنها. وآدي بوسة مني قصاد بوسة ماما. والهدية التانية من الولد اللي قاعد في فرنسا ومرشح لدرجة الأجريجاسيون، السيد الأستاذ مؤنس طه حسين. آدي الهدية وآدي بوسة منه كمان. وآدي بوسة تانية مني. أما الهدية التالتة مني أنا، مخطوط ثمين نسخ في مدينة فاس في المغرب سنة 1100 هجرية عن لزوميات أبي العلاء. الله، وده جبتي منين يا أمينة؟ الحقيقة اللي دور لي عليه وجابهولي واحد من تلاميذ حضرتك، لما عرف اني عايزة اقدم لحضرتك هدية تناسبك وتعجبك في نفس الوقت. مين هو يا أمين؟ محمد حسن الزيات. بس محمد في انجلترا في أكسفورد. الحقيقة هو جابهولي قبل ما يسافر، وساب معايا كمان هدية لحضرتك، علبة سجاير فضية محفور عليها اسم حضرتك. طيب يا جماعة، انا استاذن دلوقتي. كل سنة وانت طيب يا دكتور طه، وأتمنى لك عمرا مديدا وسعيدا إن شاء الله. تعالي بقى يا عفريتة، كنت مخبية المخطوط كل المدة دي فين؟ أبدا يا بابا، أنا بس كنت منتظرة ميعاد عيد ميلادك. طيب قوليلي مخبية إيه تاني؟ حضرتك عارف أنا ما بخبيش عنك حاجة. أمال إيه حكاية محمد حسن الزيات؟ بابا أنا متأكدة إن حضرتك عارف، أنا قلت لماما وهي طبعا قالت لحضرتك. على كل حال أنت عارفة رأيي فيه كويس، محمد ولد ممتاز وأنا فعلا معجب بيه. ميرسي بابا. المهم دلوقتي أنا حجزت لك مكان في مجلة الكاتب المصري تقدمي فيه للقراء أهم مباحث الدوريات الغربية. تقصد حضرتك الفرنسية؟ لا، أقصد الغربية، كل اللي تقدري تنقليه من صحف الغرب. أنا عارف إنه مش صعب عليكي، وحيكون عندنا في المجلة باب مماثل للدوريات العربية والشرقية. فكرة جميلة يا بابا، من النهاردة هجهز أول موضوع. طبعا لاحظت ان دار الكاتب المصري لا تقتصر على اصدار المجلة، انما ايضا بتنشر الكتب. معنى كده اننا نقدر ننشر كتبنا عن طريقها. مفيش شك، وعلى فكرة صديقنا نزيه سعد نشر عن طريقها فعلا ترجمة لكتاب الباب الضيق للكاتب الفرنسي اندري جيد اللي فاز بجائزة نوبل، وانا حاليا معايا نسخة من الكتاب المترجم. تسمح لي اتصفحها؟ طبعا بكل سرور. المؤلف كاتب مقدمة طويلة، وبعدها مباشرة موجود رد عليها من الدكتور طه حسين. مظبوط، ولو قريت المقدمة هتلاقي أندري بيقول: كيف يمكن أن يترجم كتابي إلى اللغة العربية؟ إن كتابي قلق وحيرة وبحث عن الحقيقة، وأغلب قراء العربية من المسلمين، والإسلام يدعو أهله إلى القبول لما يتلقون من الأحكام باطمئنان وبغير بحث أو قلق. يظهر إن الصعوبات مش هتنتهي يا أستاذ حسن. للأسف يا فندم بتزيد كل يوم. وزارة التموين رفضت تدينا حصة الورق، والمطبعة اللي بتتعطل ما بنقدرش نصلحها، والكتب اللي الدار بتطبعها ما بتتوزعش. وده معناه ان حالة المجلة وحالة الدار بتتدهور. بالظبط كده يا فندم، واكيد سعادتك عرفت ان السرايا سخطة على مقالات المعذبون في الارض وما وراء النهر، أيوة يا أستاذ حسن، عرفت كل شيء. وحنعمل إيه دلوقتي يا فندم؟ إحنا عملنا كل ما في وسعنا يا أستاذ حسن. آخر عددين في أغسطس وسبتمبر 48 أصدرناهم أنا وإنت بدون مساعدة أحد، ومع هذا فأصحاب المجلة مصممين على إغلاقها. معنى كده يا دكتور طه إن عدد أكتوبر اللي بنجهزه دلوقتي حيكون العدد الأخير. بكل أسف هذه هي نهاية الكاتب المصري. مبروك يا أمينة حبيبتي، ربنا يتمم لك بخير. مبروك يا دكتور محمد. مرسي ماما، ربنا يخليكوا لينا انتي وبابا. متشكر جدا يا حماتي العزيزة، انا بعتبر نفسي النهاردة اسعد انسان في مصر. واحنا ايضا سعداء بيك يا دكتور محمد. مبروك يا ابني، ومبروك عليك يا امينة. تعالي لما بوسك. مرسي قوي يا بابا، ربنا ما يحرمنيش منكم. ودلوقتي اسمحوا لي استأذن لان بكرة هيكون يوم حافل. والدك واخواتك هيجوا بكره من دمياط زي ما قلت لنا من شويه. بالظبط يا فندم، واتمنى ان بكره بعد الظهر يكون ميعاد مناسب للزياره. مناسب جدا يا دكتور محمد، مش كده يا طه؟ كده طبعا، ومين يقدر يخالف سيده البيت. الف مبروك يا ولاد، ربنا يتمم بخير. مصطفى النحاس باشا، اهلا وسهلا يا فندم. دي مفاجأة سارة. اعذرني اذا كنت جيت بدون موعد. العفو يا باشا. رفعت الباشا، اسمح لي اكرر تهنئتي بدعوتك لتأليف الوزارة بعد الفوز الساحق الذي حققه حزب الوفد. باختصار يا دكتور طه، أنا عايزك تتولى منصب وزير المعارف. أنا شاكر جدا يا رفعت الباشا، لكن أرجو لو تفضلت رفعتك وأعدت التفكير في هذا العرض. ليه يا دكتور طه؟ إيه هي الأسباب اللي تخليني أعيد التفكير؟ أربعة أسباب. الأول أنني لست عضوا في الوفد، وأعضاء الوفد أحق بالاشتراك معكم في الحكم. والسبب الثاني أن السراي غاضبة علي منذ زمن بعيد، ولا ينتظر أن توافق على تعييني. والسبب الثالث أنني ملتزم أمام نفسي وأمام الشباب ببرنامج للتعليم سبق أن شرحته سنة 37 في كتابي مستقبل الثقافة في مصر، الذي أعددته في الأصل لأقدمه إلى رفعتك دون أن أعرف رأي وزارة الوفد عندما تتولى الحكم في تطبيق هذا البرنامج الذي يؤكد ضرورة إعلان مجانية التعليم الابتدائي والثانوي. أما السبب الرابع فلا يحتاج إلى إيضاح. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.